حصريا على موقع djkimo.com. وانا اللي حطيتك نيتي وها خليتني وحدي هو صدق بنتي وها لي دس منو بزاف وسبابي حبيبي وها راني نبكي ونشكي وانت يا زاهي معاه وانا اللي مشيتي وروانت حالي غير خروج صهير الليالي انت رخيص اصحاب لي غالي وانا اللي مشيتي وروانت حالي غير خروج صهير الليالي انت رخيص اصحاب لي غالي وهنا انا وهنا انا وهنا انا ما خرجت عليك ما انت مشانا وهنا انا وهنا انا وهنا انا غير صاحبي بتديني للجانا وهنا انا وهنا انا وهنا انا ما خرجت عليك ما انت مشانا وهنا انا وهنا انا وهنا انا غير صاحبي بتديني للجانا على موقع DJ.